السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر من 60 مليون سنة الأرض كانت مكان مختلف تماما عن النهاردة، سواء من ناحية الشكل أو التضاريس أو حتى السكان اللي كانوا على الأرض. ومن السكان دول كان في مخلوقات ضخمة جدا عاشت على الأرض وسيطرت على كل حاجة، سيطرت على البر والبحر والجو، يعني مش هنبالغ لو قلنا كانت مهيمنة على كل الأرض. والمخلوقات دي فضلت عايشة ملايين السنين، أعدادها زادت جدا وأشكالها وأنواعها كانوا كتير وسيطروا على موارد الأرض كلها. لكن رغم قوة المخلوقات دي وحجمها الضخم إلا إنها اختفت فجأة ومبقاش ليها أي أثر. حصل حاجة غريبة أدت لانقراضها. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الديناصورات هي مجموعة متنوعة من الحيوانات اللي بدأت الحياة على الأرض من أكتر من 230 مليون سنة. والديناصورات هي حيوانات من شعبة الفقاريات كانت مهيمنة على سطح الأرض كلها بلا منازع ملايين السنين، واللي تعدت 160 مليون سنة. ويقال انه كان بيشترك معاها في الهيمنة دي واحد من انواع الزواحف الطائرة، لكن النوع ده انقرض وفضلت الديناصورات وعاشت سنين طويلة بعده. وكانت بتتميز بقوة ووزن عملاق بيوصل لعشرات الاطنان، ده غير طبعا ارتفاعاتها المهولة. والديناصورات ما كانتش نوع ولا اتنين، كانت مجموعة كبيرة من الانواع وصلت لاكتر من 1000 نوع مختلف. بالرغم من ان الديناصورات انقرضت من ملايين السنين ومفيش اي نوع منهم حي النهاردة، الا ان البشرية قدرت تتنبأ بوجودهم وتعرف كمان اشكال وانواع وطريقة تعايش بعضهم كمان، وده من خلال الحفريات والهياكل العظمية اللي تم العثور عليها من قبل الباحثين والمنقبين، واللي بعضها كان عن طريق الصدفة البحتة والبعض الاخر كان عن طريق بعثات متعمدة علشان تدور على بقايا للديناصورات. والمجتمع العلمي النهاردة عنده أعداد مهولة من الحفريات والبقايا اللي خاصة بأنواع كتير من أنواع الديناصورات، واللي خلتهم يقدروا يحطوا تصنيفات واضحة للمخلوقات دي. وما زالت هياكل عظمية للديناصورات معروضة لحد دلوقتي في عدد كبير من المتاحف حول العالم. أول دراسة علمية اتعملت لدراسة عظام الديناصورات كانت في أواخر القرن ال17 في إنجلترا، لما تم اكتشاف أول عظمة لديناصور في واحد من مقالع الحجارة في بلدة أكسفوردشاير سنة 1676، واللي كانت عبارة عن عظمة فخذ ميجالوسور. وتم فحص العظمة من قبل أستاذ الكيمياء روبرت بلوت، واللي نشر تقرير لأول مرة عن عظمة بترجع لحيوان ضخم غير موجود معانا على وجه الأرض النهاردة. وتم اكتشاف أول ديناصور في أمريكا الشمالية سنة 1858 في بلدة هادونفيلد في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، والأحفورة دي واللي تسمت بعد كده هادروسوروس فولكي قدرت تغير تفكيرنا عن الديناصورات بشكل كبير، بل إنها تسببت في حالة من الهوس بين الباحثين بالمخلوقات الغريبة دي. ومن وقتها حصل تهافت كبير على التنقيب ودراسة الأحافير. الديناصورات ليها أنواع كتير صعب إن احنا نحصرها، لكنها بتنقسم بشكل عام لديناصورات آكلة للأعشاب وديناصورات آكلة للحوم، ومجموعة تالتة بتاكل أعشاب ولحوم في نفس الوقت. وبالإضافة لاختلافهم في نوع الحركة نفسها، بما إن في ديناصورات بتطير وديناصورات بتمشي وديناصورات بتسبح، إلا إن حتى الديناصورات الأرضية اللي بتمشي بيختلفوا عن بعضهم في طريقة المشي نفسها، بعضهم بيمشي على 4 أقدام وبعضهم بيمشي على القدمين الخلفيين بس. وطبعا أكبر فرق بين الديناصورات كلها هو تفاوتهم الكبير في الحجم. كان في ديناصورات ضخمة بيوصل وزنها لعشرات الأطنان، وديناصورات تانية حجمها أقل من حجم إنسان ووزنها كيلوغرامات معدودة، لكن الحاجة اللي كانوا كلهم بيشتركوا فيها كانت الأعشاش ووضع البيض. واحد من أشهر الديناصورات اللي نعرفها هو الميجالوسور، وهو ديناصور ضخم كان عايش على الأرض من 166 مليون سنة، وكان عايش بشكل أساسي في أسبانيا وفرنسا وجنوب إنجلترا. هو أول جنس من الديناصورات تم وصفه وتسميته علميا، وطبعا أكبر سبب لشهرته هو أنه أول ديناصور ظهر في الإعلام على الإطلاق، وتم ذكر اسمه في واحدة من روايات تشارلز ديكنز، وتم العثور على جزء منه في القرن ال17 في محجر جيري في إنجلترا سنة 1676 ميلادية. ويعتبر الميجالوسور من الديناصورات الضخمة اللي بيتوقع العلماء أن طوله كان بيتعدى 12 متر، يعني ارتفاع عمارة 4 أدوار، وكان بيمشي على القدمين الخلفيين بس، على عكس كتير من الديناصورات اللي بتمشي على 4 أقدام. واحد من أشهر الديناصورات الكيوت اللي الأطفال بتحبهم هو الترايسيراتوبس، وهو ديناصور كان عايش على الأرض من حوالي 68 مليون سنة، ويعتبر واحد من آخر أجناس الديناصورات اللي مشيت على الأرض، لأن عمره يعتبر حديث مقارنة بالأنواع التانية من الديناصورات. واستوطن الترايسيراتوبس أمريكا الشمالية، ويعتبر أشهر ديناصور عموما بسبب شكله المميز. عنده 3 قرون أمامية بتخليه واحد من أكتر الأنواع اللي يسهل على عامة الناس إنهم يتعرفوا عليها بمجرد الشكل. وتم العثور على بقايا سنة 1889، والمدهش أكتر إنه تم العثور على هيكل عظمي كامل ليه، وبيقدر طوله بتسع أمتار. وأكتر حاجة بتميز الترايسيراتوبس هي جمجمته الضخمة، واللي تعتبر واحدة من أكبر جماجم الحيوانات اللي عاشت على الأرض على الإطلاق. بيوصل طولها لوحدها لـ2.5 متر. والترايسيراتوبس بالرغم من حجمه الضخم وشكله المرعب، إلا إنه كان ديناصور نباتي بيتغذى على الأعشاب، وواحد من الديناصورات اللي ظهرت كتير في الأفلام السينمائية وأعمال الكرتون. بالرغم من ان الديناصورات مرتبطة في ذهننا بالضخامة والحجم الكبير والرعب، الا ان كان في ديناصورات كتير صغيرة، منها اللي طوله ما كانش يعدي متر واحد، والإيورابتور واحد منهم. ديناصور صغير في الحجم، لكن بالرغم من كده يعتبر واحد من اقدم الديناصورات على الاطلاق، بل انه من اقدم الحيوانات اللي عاشت على الارض على الاطلاق. الباحثين بيقدروا عمر الحفريات بتاعته بـ231 مليون سنة، وتم العثور على هيكل ليه للمرة الأولى سنة 1991 في منطقة حوض وادي القمر بالأرجنتين، والباحثين والمنقبين لقوا هياكل كاملة ليه محفوظة بشكل كويس. والإيورابتور مصنف كواحد من أسرع الديناصورات بسبب خفة وزنه اللي بتقدر بحوالي 10 كيلو جرام أول عن آخر، بالإضافة لأنه بيمشي على القدمين الخلفيين، ويعتبر ديناصور ثنائي التغذية، بيأكل أعشاب وبيأكل لحوم. ما ينفعش نتكلم عن أنواع الديناصورات وما نجيبش سيرة التيرانوسور، أشهر ديناصور في الإعلام على الإطلاق، الديناصور الطاغية ملك السحالي، والمعروف بين الناس باسم التيركس، واللي ظهر في كتير من الأفلام والمسلسلات، واللي يعتبر كده ختم الجودة بتاع الديناصورات. هنتكلم عن ديناصورات يبقى لازم نجيب تيركس. والتيرانوسور عاش في أمريكا الشمالية من أكتر من 68 مليون سنة، وسبب شهرته هو ضخامته وقوته الكبيرة، ده غير أنه كان حيوان لاحم من الدرجة الأولى. طوله كان بيتعدى 12 متر، يعني عمارة 4 أدوار، ووزنه كان بيعدي 14 طن. والباحثين اللي درسوا عظام الفك بتاعته بيقدروا قوة عضته بأنها أقوى عضة في تاريخ الأرض. والتيرانوسور يعتبر أضخم حيوان لاحم نعرفه على مر التاريخ، ولكم أن تتخيلوا أنه كان بيأكل أنواع تانية من الديناصورات العملاقة اللي زي الترايسيراتوبس. والباحثين اكتشفوا لحد النهاردة أكتر من 50 عينة للتيرانوسور، منها بعض الهياكل الشبه كاملة. من الحاجات المدهشة ان الوطن العربي كان ليه نصيب في سباق الديناصورات، وخصوصا في مصر ولبنان. سنة 1932 عالم الاحياء الالماني ارنست سترومر اكتشف نوع جديد من الديناصورات في الصحراء المصرية، واطلق عليه اسم الديناصور المصري او ايجيبتوسور. وبعدها بسنتين سنة 1934 تم العثور على ديناصور تاني في الواحات البحرية، وتسمى باسم بحرية صور، واللي يعتبر واحد من أضخم أنواع الديناصورات اللي من نوع السيروبود، بالإضافة للسباينوسور المصري، واللي يعتبر واحد من أضخم اللاحمات المكتشفة لحد دلوقتي، بيقدر طوله بحوالي 18 متر، يعني عمارة 6 دوار، ووزنه 20 طن. وفي لبنان تم العثور على أسنان متحجرة وبقايا حفرية بترجع لواحد من الديناصورات الشبيهة بالبراكيوسور في جنوب لبنان، ده غير بقايا لواحد من الديناصورات الطائرة تم العثور عليها سنة 1962 عن طريق الباحث مردخاي صوفر بقرية بيت زيت الواقعة غرب مدينة القدس الفلسطينية. واحد من أهم الأسئلة اللي بتيجي لما بنتكلم عن الديناصورات هو، هي ليه انقرضت؟ ايه اللي يخلي مخلوقات بالقوة والضخامة دي تنقرض كده؟ هل ما قدرتش انها تتكيف مع البيئة اللي حواليها وتفضل عايشة؟ والإجابة على السؤال ده موجودة في عدة نظريات، أشهرها فرضية البروفيسور والتر ألفاريز، واللي بتقول ان في كويكب ضخم اصطدم بالأرض مباشرة من حوالي 65 مليون سنة، واللي تسبب في انفجار قضى على أغلب المخلوقات اللي كانت عايشة في الوقت ده، وطبعا على رأسهم الديناصورات. ده غير انه تم اكتشاف نيزك كبير في امريكا الشمالية وتحديدا في المكسيك بيبلغ قطره حوالي 20 كيلو متر، والكشف ده بيؤيد الفرضية اللي قلنا عليها. وفي طبعا فرضيات تانية بتتكلم عن انهم انقرضوا بسبب ان الاكل قل، او ان جو الارض اتغير وهم ما قدروش يتكيفوا مع الوضع الجديد، لكن مع ذلك ما زالت كل دي مجرد فرضيات، وما زال المجال مفتوح للبحث عن السبب الحقيقي وراء انقراض الديناصورات. واخيرا هامش للتوضيح، الاشكال اللي احنا نعرفها عن الديناصورات او حتى اصواتهم اللي بنسمعها في الافلام دي كلها مجرد اجتهادات، وعلشان كده العظام لوحدها مش كافية أبدا إن إحنا نرسم صورة كاملة. وأكبر دليل على كده إن في تجارب اتعملت إن مجموعة واسعة من الباحثين خدوا عظام لنفس الديناصور، وكان الهدف إنهم يتصوروا شكل الديناصور لما كان عايش كان عامل إزاي بناء على دراسة الهيكل نفسه. ومع ذلك تقريبا ولا واحد منهم تخيل شكل الديناصور اللي كان في إيده زي التاني، وده معناه إن الأشكال اللي نعرفها عن الديناصورات متأثرة بشكل كبير بخلفية الباحث اللي توقع الشكل أو لأسباب مختلفة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.